وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهذا أمر من ربنا تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه، والخطاب لجميع الأمة أن يتفكروا فيما بين السماوات والأرض من الآيات البينات، وما بين تقلب الليل والنهار من العبر والعظات. ولكن لا تغني الآيات والنذر والعبر عن قوم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا باليوم الآخر. ثم جاء بعد ذلك التهديد والوعيد الشديد لهؤلاء الذين لا يفقهون حديثا: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أي قل لهم: هل تنتظرون أن يحل عليكم العذاب كما حل على الأمم السابقة؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين أن يحل عليكم عذاب ربكم. عباد الله، قدمت إليكم كلامي بهذه الآية وتفسيرها لنعلم أن ما في هذا الكون في سماواته وأرضه وما يحدث في عالمه العلوي والسفلي إنما هو بتدبير ربنا تبارك وتعالى، فالكون كله مربوب بتسخيره تبارك وتعالى، فلا يتحرك ساكن إلا بإذنه، ولا يسكن متحرك إلا بعلمه. والمؤمن في هذه الحياة الدنيا يعي هذا جيدا، فيربط بين الأحداث وبين أسبابها وعواقبها لعلمه الأكيد أن الله عز وجل فعال لما يريد. وهذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، فالمؤمن يعلم يقينا أن الله عز وجل قد بين أصول كل شيء في كتابه. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، يعني لقد كان في نبأ المرسلين وأتباعهم ونبأ الظالمين المعاندين عبرة لأصحاب العقول السليمة. ما كان أبدا هذا القرآن حديثا يفترى كذبا واختلاقا، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين الله عز وجل في هذا الكتاب سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وبين طرائق الخير والشر، وبين أيضا عاقبة أهل العدل والسعادة، وبين فيه مآل أهل الظلم والشقاوة. ومن هذا، فلقد مرت على بلادنا في الآونة الأخيرة أحداث عظام رأينا فيها عجائب ودلائل من دلائل قدرة ربنا تبارك وتعالى. ولكن ولكن الكثير من الناس قد انشغلوا أمام التحليلات السياسية عن العبر والعظات وعن مراد رب البرية من هذه الأحداث. فكان لقائي معكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدقائق المعدودة لنستخرج سويا عبرا من الأحداث التي مرت على بلادنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما العبرة الأولى عباد الله، الله هو الملك الحق، الله هو الملك الحق. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا أمر أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يمدح ربنا تبارك وتعالى ويخبر قومه، بل يخبر جميع الناس أن الله عز وجل هو الملك على الحقيقة، فيقول: يا الله، يا مالك الأملاك كلها، فالملك المطلق لك، والتدبير والتصريف لك، والعالم العلوي في السماوات والسفلي في الأرض بممالكها لك. قل اللهم مالك الملك تدبر شؤونه وتتصرف فيه على ما تشاء بحكمة وعدل، تؤتي الملك من تشاء. ثم بين تبارك وتعالى بعض التصاريف والتدابير التي يتصرف فيها وحده لا شريك له، أنه يؤتي الملك من يشاء فيهبه ويعطيه لمن يشاء من عباده مؤمنا كان أو كافرا، وتنزع الملك ممن تشاء، فأنت وحدك الذي تنزع الملك من الملوك يا ربنا، وحدك بإرادتك وقدرتك. وفي هذه الآية إشارة أن الله عز وجل سينزع ملك الأكاثرة والقياثرة ومن تبعهم، ويؤتيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد فعل وله الحمد. وأيضا من تصريفه وتدبيره تبارك وتعالى أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهذا واقع مشاهد لكل مؤمن يرى مجاري الابتلاءات على العباد، فالله عز وجل يعز هذا ويذل هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، ويرفع هذا ويطرح هذا، ويعطي هذا ويمنع هذا بحكمة وعدل. بيدك الخير، لك وحدك لا شريك لك، تفيض به على من تشاء وتمنعه ممن تشاء، إنك على كل شيء قدير. فلا يعجزه مطلوب في السماوات والأرض. تبارك ربنا، تبارك ربنا وتعالى علوا كبيرا. فإذا علمنا ذلك يقينا وأقررنا به، علمنا أن الذي أذهب سلطان النظام السابق إنما هو الله تعالى بإرادته وقدرته، وليست إرادة الشعوب والشباب كما أعلن ذلك في وسائل إعلامنا المسموعة والمرئية وما ذكر فيها الله تعالى. إذا علمنا ذلك يقينا وأقررنا به علمنا مدى قبح هذه العبارة التي ترددت على أفواه الكثير منا، وهي تفتح على قائلها أبواب السخط والعذاب، وهي سطر بيت لأبي قاسم الشابي: إذا أراد الشعب يوما الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، إذا أراد الشعب الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، والعياذ بالله. فجعلوا إرادة الخالق تحت إرادة المخلوق، سووا بل استغفروا الله، جعلوا إرادة المخلوق من تراب فوق إرادة رب الأرباب، أي إذا أراد الشعب المخلوق الحياة فلا بد لزاما أن يستجيب ربنا تبارك وتعالى، لا بد أن يستجيب القدر، القدر الذي هو سر الله في خلقه، القدر والذي هو ركن من أركان الإيمان الستة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. أردنا بذلك أن نصحح المفاهيم، إذ الله عز وجل يقول لمن يستهينون بالأقوال والأفعال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولقد حدثنا التاريخ الإسلامي لمن قرأ وتدبر عن أمثال ذلك من أفعال ربنا عبر القرون والسنين. فأنا آخذكم ونرجع إلى الخلف بعيدا، إلى السنة الرابعة أو إلى القرن الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذهب إلى أقصى بلاد المغرب، بل وسنعبر مضيق جبل طارق لنذهب إلى حاضرة بلاد الإسلام في وقتها، بلاد الأندلس والتي هي الآن أسبانيا والبرتغال. ظلت هذه البلاد في قبضة المسلمين 800 عام، وفي القرن الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قسمت إلى ممالك ودويلات كما هو حالنا الآن، واجتمع عليها النصارى الصليبيين فأخذوها من أطرافها، وانشغل الملوك والحكام بلذاتهم وملذاتهم وغفلوا عن حق هذا الدين، فصارت تسقط البلاد خلف البلاد في قبضة النصارى من مملكة قشتالة الصليبية. وكان هناك ملك ممكن في ولاية من أكبر الولايات، ولاية أشبيلية، ويسمى المعتمد بن عباد، كان فارسا جسورا، شجاعا بطلا، شاعرا محسنا، بل انظروا وما أشبه الليل أمس بالبارحة، كان بطل معركة الزلاقة التي كانت بين المسلمين والصليبيين في الأندلس، وسميت الزلاقة لأنها كانت تنزلق فيها أقدام الرجال والخيل، فكان هو البطل صاحب النصر. فما الذي ذهب بملك هذا الرجل وما هي الأسباب؟ مع كل هذه الانتصارات والفتوحات، السبب عباد الله أن أمرته نفسه الأمارة أن يقف أمام الإسلام. وهل وقف أمام الإسلام مباشرة؟ كلا، ولكن لما رأى العلماء والصالحون أن بلاد الإسلام نتاج الفرقة والاختلاف تسقط البلدة خلف البلدة في خطة النصارى، دعوا الحكام إلى التوحد والاجتماع، فزين له الملك وقدم مصلحته الشخصية عن مصلحة دين الإسلام، ورفض الاجتماع، ورفض أن يسلم بلاده في قبضة السلطان المسلم وقتها أمير المسلمين في المغرب يوسف بن تاشوفين. فما كان منه إلا أن حارب المسلمين الذين كانوا معه في الخندق في محاربة الصليبيين، فما كان عاقبته عباد الله؟ أن نزع من ملكه، بل نفي إلى بلاد المغرب أسيرا سجينا، وخرج من أمواله وأملاكه، وعضت الأساور الحديدية في يديه ورجليه في السجن في الظلمات. فكانت بناته أرباب العز والحسب والنسب، يغزين للناس لكي يأكلنا، وفي يوم عيد دخلنا عليه ليزورنه في السجن، وعليهن أطمار لذة، أي ثياب بالية حصيرة، وهن بنات الملك اللائي كن يلبسن الحرير والديباج. بل لكي يدخلن علي غزلن لبيت صاحب الشرطة الذي كان يعمل عند والدهم يوما من الأيام. فلما دخلن عليه ورآهن على مثل هذه الحالة، تمثل وقال بأبيات من الشعر تصف ما وصل به قلبه من التصدع على بناتي: قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا، فجاءك العيد في أغمات مأسورة، أي كنت أيام الملك بالعيد فرح مسرور، فجاءك هذا العيد في أغمات في بلاد المغرب لما رأيت من منظر بناتك. قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك والأطمار في الأطمار جائعة، أي عليهن الثياب الرطة جائعات، يغزلن للناس لا يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاثيرا، يطئن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. ومن شأن المسك والكافور العجب العجاب، أنه كان في أيام ملكه اطلعت زوجته من شرفة قصرها المنيف، فرأت نساء البادية يطأن في الوحل والطين ويحلبن الحليب، فتسوقت الملكة أن تطأ برجلها في الطين، وهذا من بذخه وسرفه، فقالت له: يا معتمد، إني أشتهي أن أطأ في الطين بأقدامي. فما كان منه إلا أن لبى، ولكن كيف لبى؟ اشترى بأثمان باهظة من أموال المسلمين أفخم العطور الجامدة والسائلة، وأغلى الأصباغ والألوان وخلطهن ببعضهن ثم نصرهن في ساحة القصر واصطنع وحلا اصطناعيا وقال لها امشي في الطين أنت وبناتك. فلما زال ملكه تبرمت عليه ذات يوم وقالت له ما رأيت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين. فاستحت ثم يقول قد كنت تأمر دهرك فيمتثل، أي أيام ملكه كان يأمر فيمتثل له الزمان، فردك الدهر منهيا ومأمورا. ثم يضع قاعدة لكل حاكم بل لكل ذي سلطان ممكن، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما قد بات في الأحلام مغرورا. من بات بعدك يا معتمد في ملك يسر به فإنما قد بات في الأحلام مغرورا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، وبلادنا في هذه الآونة وهي على مفترق الطرق لتحديد هويتها وبناء حضارتها وتثبيت ملكها، أردت أن أبين في العبرة الثانية أسبابا قد جعلها الله عز وجل للأمم الإسلامية سببا في حصول الملك وبقائه، والتفريط فيها سببا في زوال الملك. وآكد هذه الأسباب الإيمان والعمل الصالح. يقول ربنا تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كذلك إقامة التوحيد ونبذ الشرك من أساس حصول الملك وبقائه. كذلك من أسباب الملك عباد الله المحبة والاجتماع والائتلاف. قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فدلت عباد الله على أن طاعة الله والرسول والصبر والثبات والعمل الصالح والاجتماع وترك الاختلاف من أسباب بناء الأمم وأسباب ثبات الملك. كذلك من أسباب حصول الملك وبقائه إقامة العدل ورفع الظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن الله ليقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. أعيدها مرة أخرى، لنعلم أن الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه. إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. الظلم عباد الله أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. قال عنه الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، فبئس حال الظالمين في الدنيا، وبئس مآلهم وعاقبتهم يوم القيامة. ولقد حدثنا الله عز وجل في كتابه بأنباء كثيرة عن إهلاكه للظالمين والطاغين، نذكر منها على سبيل المثال للحظ قول ربنا تبارك وتعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه وما هي من الظالمين ببعيد. أي لما أراد الله عز وجل إهلاك قرى قوم لوط وضع جبريل عليه السلام على حواف أجنحته حتى إذا ارتفع بها إلى السماء ألقاها، ثم أرسل الله عز وجل عليها وأمطر حجارة من سجيل منضود، أي من طين متصلبة متتابعة مرصوفة تنزل متتابعة متتالية كنزول المطر. ثم قال تعالى: مسومة عند ربك، يعني معلمة. انتبهوا، على كل حجر اسم الاسم الذي سينزل عليه، على كل حجر اسم الذي سينزل عليه. ثم هدد وتوعد كل ظالم فقال: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فالله عز وجل أرانا في هذه الأيام كيف أهلك الظالمين وأبعدهم. والواجب علينا نحن القطاع العريض في البلاد أن نتوب إلى الله مما كتبت أيدينا ومن هذا الظلم. فالظلم لم يكن قط ظلما للحاكم بمفرده، بل قال الله عز وجل في شأن أصغر رجل في العالم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فكم صفقنا وهتفنا في الباطل، وكم ملأنا بيوتنا بالباطل، وكم تأخرنا عن إقامة الصلوات في المساجد، وكم رضينا بالدون والشيء الذي يسخط علينا ربنا في بيوتنا وفي ملابس زوجاتنا وبناتنا. كم فرطنا في طاعة الله فأكلنا المال بالباطل بالرشاوة والربا والنصب والاحتيال. كم قطعنا من أرحام، كم عققنا من عقوق الوالدين. كذلك كم فعلنا من المعاصي التي تسقط علينا ربنا. بل إن ظلم الحاكم مترتب على ظلم الرعية. وإن شئتم فاقرأوا قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلقائل أن يقول لويدا، فإن الله عز وجل قال عنهم في المستضعفين حيث قالوا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أقول له: أين قالوها؟ قالوها في جهنم، المستكبرون والمستضعفون. فيا عباد الله، علينا أن ننتهي من الظلم. كذلك من آكد الأسباب التي تقام عليها الدول وتقوم عليها الأملاك إقامة شريعة الله عز وجل في أرضه والتحكيم بها بين عباده. فلا أمن ولا أمان ولا عدل ولا حرية ولا مساواة إلا في تطبيق الشريعة وترك إقامة الشريعة والتحكيم بها، إنما هو من العتو على الله ورسوله. والله عز وجل قد قال: